السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. ما زال البخاري رحمه الله يتكلم على أن الأعمال من الإيمان ولا تنفصل عن الإيمان، بخلاف المرجئة الذين يقولون إن الإيمان تصديق فقط، مجرد أن أنت صدقت يبقى ده إيمان، ولا علاقة بين الإيمان والعمل. وبناء على ذلك، لو أن الإنسان ترك كل الواجبات ووقع في كل المحرمات يقولون عنه إنه كامل الإيمان، مع أن الإيمان يزيد ويزيد وينقص، والإيمان قول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، إذا ده بقول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أدي عمل، يبقى الإيمان قول وعمل. فيؤكد البخاري رحمه الله على هذا المعنى فيقول: باب الصلاة منين؟ من الإيمان. طيب والصلاة عمل ولا ليس عملا؟ الصلاة عمل، وبناء على ذلك يقول: الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية أو هذا جزء من آية، حينما أخبرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه سيحول القبلة، بأنه هيعمل إيه؟ هيحول القبلة. وقصة تحويل القبلة هذه ستعرضنا إلى نقطة هامة، لأن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى المسجد الإيه؟ إلى المسجد الحرام. وهنا ينبغي علينا أن نقف وقفة، لأنه ما يمكن أبدا أن نشرح جزءا من آية هذه أو حديثا يتعلق بمسألة تحويل القبلة مع هذه الأحداث الجارية للمسجد الأقصى ولأفعال اليهود، ثم لا نتكلم على المآسي والجراح التي يعانيها إخواننا هناك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم وحد صف الأمة على ما يرضيك. اللهم وحد صف الأمة على ما يرضيك. المسجد الأقصى له مكانة في دين الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قرأت القرآن الكريم تجد قول الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام يقول كل قومه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الآية الأرض المقدسة هي إيه؟ يعني إيه أرض مقدسة؟ أرض مقدسة يعني مطهرة، يعني أرض منزهة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى فين؟ إلى المسجد الأقصى. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة. تعدل كام؟ 250 صلاة. أن حديث 500 صلاة حديث ضعيف لا يصح. تعدل الصلاة في المسجد الأقصى كام؟ 250 صلاة فيما سواه على المسجد الحرام والمسجد الأقصى، على المسجد الحرام والمسجد النبوي. قبل أن أتعرض لمسألة تحويل القبلة وكيف كانت وما الذي جرى، أريد أن أذكر بعض كلمات على الأحداث الجارية. أول نقطة من النقاط التي ينبغي أن نعتقدها جميعا إخواني: لا يحدث في الكون كله أي شيء كبيرا كان أو صغيرا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني لا يولد شخص ولا يموت شخص، ولا تقام أمة ولا تنهدم أمة، ولا يعز أقوام ولا يذل أقوام، ولا يمرض إنسان ولا يصح ولا يغتني ولا يفتقر، ولا أي شيء في الكون، لا تشرق شمس ولا تغرب ولا تتلألأ النجوم ولا تنطفئ ولا تتحرك ولا أتكلم ولا أي شيء إلا من بعد شيء واحد، وهو بتقدير من؟ بتقدير الله. أول نقطة ينبغي أن ننشرها في جميع الكون كله، لأن بعض الناس الآن من الأحداث الجارية في فلسطين وفي غيرها وما يفعله المسلمون تجاه هذه القضية، أن أغلب الناس في برود في هذه القضية، ولو أن أدنى من ذلك بكثير كثير في قضيتك أنت في قضية دنيا من أمور مال أو غيرها ما نمت ليلة وما استطعت أن تأكل ولا تشرب، وهذه القضية ليست قضية دنيا إنما هي قضية إيه؟ هي قضية دين، هي قضية دين. فأول نقطة ينبغي أن ننشرها بين الناس في كل الأحداث الجارية أنه لا يحدث شيء كبيرا كان أو صغيرا إلا بقدر من؟ إلا بقدر الله. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي إيه؟ قدر، هو اللي قدر سبحانه وتعالى، والذي قدر قدر يعني إيه؟ يعني ربنا اللي قدر أن يدخل تحت المسجد، ربنا اللي قدر أن الأمة تفعل هذا، ربنا اللي قدر كده، ربنا اللي قدر أن الأطفال تقتل، يعني هم لم يفعلوا شيئا رغما عن الله، استغفر الله، هم لم يغلبوا إرادة الله الكونية، هم لا يغلبوا مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لم يحدث شيء في الكون ولم يحدث إلا بقدر الله. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ألم يقل كل ربنا سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم على مسألة إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره خيره وشره. يبقى النقطة الأولى التي ينبغي أن يعتقدها الجميع ما يحدث شيء في الكون إلا بإيه؟ إلا بقدر الله. النقطة الثانية والتي ينبغي أيضا أن نطرحها في مثل هذه القضايا الكبيرة من قضايا الأمة أن الله سبحانه وتعالى له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلف الأشخاص. رب العالمين له سنن، يعني مثلا أجرى الله سنة في كل كون أن الظالمين لابد من هلاكهم وأن المؤمنين لابد من تمكينهم. هل تتغير سنة الله في زمن من الأزمنة أو مع شخص من الأشخاص؟ الجواب لا. فرعون أين هو؟ قارون أين هو؟ هامان أين هو؟ عاد أين هم؟ ثمود أين هم؟ هناك سنن كونية اعتقد أنها لابد من وقوعها وهي التي تجري في الكون ولا يمكن أبدا أن تتغير. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فسنن الله لا تتغير. ما السنن التي أجراها الله على الظالمين؟ إيه لأنهم يحفظهم إيه؟ يعذبوا يهلكون مهما على الظالم وانتفش فإنه سيهلك. ما السنة التي أجراها الله للمؤمنين؟ التمكين، فمهما ضعفت الأمة ومهما حدث للأمة فإنها إلى تمكين. سنن الله لا تتغير، سنن الله لا تتحول، سنن الله لا تتبدل، فهذه سنن يجريها الله سبحانه وتعالى في كونه. قصة نوح ظلت مع نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية مكن الله للمؤمنين وأهلك الكافرين. ما الذي جرى مع فرعون وموسى عليه السلام؟ ما الذي جرى مع أي نبي من الأنبياء؟ فلذلك أقول لإخواني النقطة الثانية التي لا بد أن نطرحها الآن وأن نبثها في كل الأمة أن لله سبحانه وتعالى سننا، هذه السنن مالها؟ لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأشخاص ومهما تغيرت الأمكنة ومهما تغيرت الأزمنة فإنها لا تتغير، لأن الله بنى كل الكون على أسباب ونتائج وجعل الكون كله لا ينتج نتيجة إلا من بعد سبب، وجعل الكون كله لا ينتج نتيجة إلا من بعد سبب، وأحيانا ينتج الله النتيجة بلا سبب ويجعل السبب بلا نتيجة ليعتقد الناس أن الأمر بيد الله وحده. يعني لا يمكن أن تشبع إلا بطعام، ولا يمكن أن ترتوي إلا بماء، صح ولا لا يا جماعة؟ لا يمكن أن يولد لك ولد إلا بزواج ولقاء مع المرأة، لا يمكن، لا يمكن أن ترى من أمامك إلا إذا أبصرت، لا يمكن أن يصدر منك شيء إلا إذا تكلمت، لا يمكن أن تذهب إلى بيتك إلا إذا سعيت ومشيت على قدمك وعدت إلى البيت، وهكذا. فرب العالمين جعل كونه كله مبنيا على نتائج. هذه النتائج لا تحصل إلا بإيه؟ إلا بأسباب. أحيانا يأتي رب العالمين بنتيجة من غير إيه؟ سبب. ويأتي بالسبب وبالرغم من ذلك لا تأتي نتيجة. يزرع الفلاح ويضع البذرة ولا تنبت، صح ولا لا؟ ويخرج النبات في الصحراء من غير بذرة، فتأتي النتيجة بلا سبب، ويوجد السبب ولا توجد النتيجة. ليعتقد الناس في رب الأسباب لا في السبب، لكنه أجرى الكون على إيه؟ أسباب وإيه؟ ونتائج. ولا تحصل النتيجة إلا من بعد سبب. يبقى دي رقم كام؟ الثانية. يبقى الأولانية هي كل شيء بقدر، الثانية لله سنن لا تتغير ولا تتبدل، والنتائج لا تأتي إلا بأسباب. وربما تأتي النتيجة بلا سبب، أو يأتي السبب ولا نتيجة لما؟ لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالإيه؟ بالأسباب. النقطة الثالثة والمهمة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن الله التي لن تتغير ولن تتبدل، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مصطفاة ومرحومة ومنصورة. كم كلمة دول؟ مصطفاة ومرحومة ومنصورة. مصطفاة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رب العالمين وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس على كل الأمم ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة منها مصطفى، أمة مجتبى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمم 70 أمة أنتم آخرها وأنتم خيرها وأفضلها على الله. يبقى احنا خير أمة وأفضل أمة على من؟ على الله، بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأمة أمة المصطفى. اثنين، الأمة أمة مالها؟ مرحومة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، قال إن أمتي أمة مرحومة، إن أمتي أمة مالها؟ مرحومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يأخذ الأمة بسنة عامة، فقال الله للنبي ذلك لك. يبقى مش ممكن أبدا تهلك كل الإيه؟ الأمة بهلاك عام بسنة عامة. ليه؟ الأمة مرحومة، الأمة مرحومة. النقطة الثالثة، الأمة منها منصورة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى من سنن الله في كونه أن جعل أمة النبي عليه الصلاة والسلام تتصف بثلاثة أوصاف لن تتبدل ولن تتغير. أولها مصطفى، ثانيها مرحومة، ثالثها منصورة. فاطمئن على الأمة، فالأمة مصطفى ومرحومة ومنصورة. ذكرت الآن ثلاث كلمات، الأولى كل شيء بقدر، اثنين لله سنن لا تتغير ولا تتبدل، ثلاثة من سنن التي لا تتغير ولا تتبدل أن الأمة مصطفى ومرحومة ومنصورة. النقطة الرابعة والمهمة، الكلمة الرابعة على الأحداث، ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. ما حدث للأمة بسبب ذنوبها. قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال العباس رضي الله عنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. يبقى الذي يحدث بسبب ذنوب المعاصي، بسبب البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، بسبب التخلف عن منهج رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكن واثقا، فكن واثقا أن السبب في كل هذا. كان في كلمة جميلة أوي لابن القيم عليه رحمة الله، بيقول إن الناس تنقسم إلى قسمين، أولياء للرحمن وأولياء لمن؟ للشيطان. بيقول إذا رأيت انتصار أولياء الشيطان فلا تظن أن الشيطان قوي وإنما الرحمن أعرض. أنتوا معايا ولا إيه؟ الناس تنقسم كم قسم؟ إلى قسمين، أولياء لمن؟ للرحمن وأولياء للشيطان. فإذا رأيت أولياء الشيطان انتصروا فلا تظن أن الشيطان قوي إنما أعلم إيه؟ الرحمن ماله؟ أعرض. فإذا تخلى عنك الرحمن فمن لك؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني لنفسي. وده الرسول طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. فليس لنا إلا من؟ إلا الله. ولذا قال تعالى: أليس الله بكافر عبده؟ يعني هو كافر سبحانه وتعالى عبده. وفي قراءة: أليس الله بكافر عباده؟ بلى، الله سبحانه وتعالى يكفي عباده. يبقى إذن ما يحدث للأمة هو بسبب الذنوب والمعاصي. الكلمة الخامسة هي أول طريق للنصر، هي حقيقة العودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أول طريق للنصر هي حقيقة العودة. يا إخوانا أنا هقول لكم على حاجة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما إعداده أولى؟ أنا عايزك تفكر بقى صح، أيهما إعداده أولى، السهم ولا الرامي؟ يبقى قبل أن ننظر للسهم انظر لمين؟ للرامي. لو معاك مش عارف دبابة نوعيتها ايه وقنبلة ايه وطيارة ايه ومفيش اعداد للسائق ولا للرامي، ايه اللي يحصل؟ لما يكون معاك رامي انت مش شفته على شاشات التلفزيون، اطفال صغيرة بيرمي بايه؟ بحجر. والعسكري بايده ايه؟ رشاشه. وبيعمل ايه؟ ايه اللي خلى رشاشه بيجري وحجره واقف؟ لا انا عايز اقول لكم على حاجة، الرامي قبل السهم، توافقونا؟ يبقى الرامي قبل الايه؟ السهم. عشان كده لما نيجي نقول احنا عايزين نعد الرامي ممكن تقول لي ليه انت هتعدي في الرامي؟ ده هو الاصل. ولذا قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والاعداد نوعان، اعداد روحي واعداد مادي. الاعداد الروحي هو اللي به تسيطر على الاعداد المادي. يعني لو في عقيدة من الداخل شوف ايه اللي هيحصل. بعض اخواننا انتوا فاكرين في حرب 73 خط بارليف ده كانوا بيقولوا عليه ايه؟ لا يقهر. بيقولوا عليه ان هو لا يقهر. ضابط من الضباط في القوات المسلحة مش عارف يعني رتبته مش كبير، وبعدين هو أكرمكم الله بيعمل كوباية شاي في كنكة، مسك البراد والبراد دبوز، وبعدين هو بيصب المية نزلت على الرملة فعملت ايه؟ عملت صفر. فبدأ يفكر ان الماء عمل ايه في الرمل؟ يحفر. بدأ يوجه الكلام ده لمن هو أعلى منه: ايه رأيكم ان احنا نشتغل بالايه؟ بالمية. والخط ده نخليه بالايه؟ بالمية. وارتفعت الصيحات بكلمة الله اكبر. والخط الذي لا يقهر طهر بايه؟ بماء. الذي لا يقهر بماء. عشان كده لما نيجي نقول احنا عندنا حاجتين مهمين قوي، اعداد روحي واعداد مادي. الاعداد الروحي بيتمثل ابتداء في عقيدتك في الله. اقول لكم على حاجة، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون ارض المعركة، الراجع منهم وهو سليم حزين. ليه؟ يريد ايه هو؟ يريد ان ينال شرف الشهادة. من في أعداء الإسلام يتمنى الذي يتمناه المسلم؟ هو بيدخل لنفسه يرجع سليم، لكن انت بتدخل لنفسك لم تتعلم، ان لم تموت الان ستموت بعد الان، ما كده كده ايه ميت. ولذلك اذا خير ان تموت وانت في الصلاة، ان تموت وانت في خارج الصلاة، تتمنى ايه؟ ما عندكش بقى نقاش. خدت بالك؟ الكلام ده كله لا ينبع عند الانسان الا من خلال ايه؟ عقيدة. عشان لما نيجي نتكلم ونقول عقيدة عقيدة عقيدة ينبغي ان نراعي هذا نوع من انواع الاعداد في مين؟ في الامة. يعني الامة الان الا من رحم الله ضعفت الثقة، مش هقول ان عدم، ضعفت الثقة وضعف اليقين وضعف وضعف وضعف وضعف الى غير ذلك، في الوقت الذي اصبحت ثقتها في البشر اقوى من ثقتها في رب البشر سبحانه وتعالى. لو انت شغال في مؤسسة، اي شركة، فقالك مدير المؤسسة روح وحط في بطنك بطيخة سفل، هتروح وانت مالك؟ وانت مطمئن؟ صح ولا لا؟ تعال بقى، مفيش. انت بتقول مفيش، اقول لك يا عمي توكل بس على الله وربك هيكرمك. اعمل ايه؟ توكل على الله. يعني ايه؟ انت اصلا مستهين بكلمة توكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العالمين مرفوعا ان الله قال جل جلاله انا عند ظن عبدي بي. انت بالظن ايه في الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لما نيجي نقول يتلخص الامر في رجوعنا الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع الحقيقي يستلزم شيئين. يستلزم اولا ان نتخلى عن كل اسباب الهزيمة. من اسباب الهزيمة الذنوب بقى. انا ذنوب، انا ذنوب، شرك ولا الظلم ولا الربا ولا التبرج، انه ذنوب، التخلف على الصلوات، سب الدين، الشتائم، الغيبه، النميمه، اكل الحرام، الرشوه، ايه هو؟ اكل اموال المواريث بغير حق، اكل اموال اليتامى، ايه الزنا، الفواحش، ايه النظر للمحرمات، ايه ايه هي الاشياء اللي انت عايز ان احنا نتخلى عنها؟ لازم تتخلى عن اسباب الايه؟ عن اسباب الهزيمة. الشيء الثاني تبدأ على قدر الامكان تحصل اسباب نصر. لذلك انتم مش ملاحظين حاجة، النبي كان في غزوة بدر كانوا كام؟ 314، وكان النصر وكانوا في حنين كام؟ 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، ما أغنتش عنكم الكثرة حاجة، وضاقت عليكم الأرض بما هي واسعة. إيه اللي حصل لها؟ ضاقت عليك. ليه؟ لأنه قيل لن نغلب اليوم من قلة، وإنما الغلب يكون بمن؟ بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والله إيه؟ غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا الإعداد الروحي والإعداد المادي. وإحنا سبق أن ذكرنا يا إخواني إن أي واحد في أي صنعة وفي أي وظيفة ينبغي أن يكون أفضل الناس، ينبغي أن يكون أفضل الناس. مش يبقى حزنت قوي امتى يا ربي؟ بالامس كان معايا اخ دكتور، كانت فيه طبيبه جايه من دوله من دول اوروبا. الدوله دخلت الطبيبه دي مستشفى من المستشفيات، خرجت فقالت كلمه عجيبه بتقول لا طب في مصر. بتقول ايه؟ طب ده ينفع؟ شافت ايه في المستشفى وخرجت تقول كده؟ لا طب في مصر. طب ايه السبب؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ هل الكلام ده في مجال الطب فقط؟ ده مش انا مش بنقدح في اطبائنا جزاهم الله عنا كل خير، لكن احنا بنقول احنا عايزين نبقى احنا في السيادة، احنا في المقدمة. هم بالعكس، لان انت يجوا من بره يشوفوا عندنا الطب يقولوا احنا ما عندناش طب، يجوا يشوفوا المصانع بتاعتنا يقولوا احنا ما عندناش صناعة، الزراعة بتاعتنا يقولوا ما عندناش زراعة، المدارس التعليم. امتى امتى تبقى كده؟ ولذلك طول ما انت ما زلت ولا زلت في التبعية لا يمكن ابدا ان يكون لك كلمة، مش ممكن. هيكون لك كلمة ازاي انت ما زلت تابعا؟ متى تكون متبوعا؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده بقول لك انت ما تستهينش بنفسك، انت عبد في البيت، خليك بقى افضل اب. الاب المثالي يعمل ايه؟ هي ام في البيت، افضل ام تعمل ايه؟ زوجة، افضل زوجة تعمل ايه؟ زوج، افضل زوج بيعمل ايه؟ ابن، افضل ابن، افضل خالص، افضل افضل افضل. خلي الامور تبقى كده وشوف الوضع اللي هيتغير والامور اللي هتتغير. لكن للاسف عندنا احباط ويأس. اقول لكم على حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اخ الطبيب بتاع بالامس ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اقول لك على حاجة، قال لي انا نفسي تتكلم كلمة للاطباء وتقول لهم بلاش عجب وغرور. بقول له ليه؟ قال لي اصل هم لما بيبقوا لسه اللي هم الطلبة اللي لسه متخرجين ويلاقوا حاجة الناس اليهم بيدخلهم عجب وغرور. قال لي والله العظيم يا شيخ 6 سنوات في كلية الطب ما درست حاجة تقربني من ربنا. قال لي احنا بندرس في كلية الطب بدن الانسان على انه آلة، اذا تعطلت هذه الآلة كيف نحركها؟ قال لي ولذلك احنا كنا احيانا نروح المشرحة للجثث عشان نشوف بعض الاشياء والكلام ده مع الدكاترة الكبار بتاعتنا. قال والله العظيم كان بعض الطلبة معانا كانت تتصور بالموبايلات امام الجثث المشرحة عشان يفرجها الخطيبة ولا حاجة، لانه خلاص مش ان ده ميقربه ويخليه ينكسر ويفتكر انه في يوم من الايام هيموت وانه وانه وانه. قال لا، ما خدناش العلم ده على انه بيقربنا ونشوف ابداع الله في خلق الانسان، انما خدناه على انه آلة، الآلة دي اذا تعطلت ازاي احرك العضو اللي تعطل. ده واحد من الناس بيقول كده، انا مش بقول الكل لكن بعض الناس بتقول كده. الا من عصم الله، انت احنا نرتقي بافهامنا. عشان كده بقول للاخوان من مات هناك اسال الله ان يقبله من الشهداء. المشكلة فينا أن يعاقبنا الله على التقصير، لكن في نفس التوقيت من رحمة الله أنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت مسؤول عما فين؟ في وسعك. الإشكال أننا نتخلى عما في وسعنا. أنت في وسعك تعمل، إزاي مش في وسعك تعمل؟ يعني كانت هناك أمهات وأخرجوا لنا رجالا، وأباء وأخرجوا لنا رجالا. الآن عمال ترى جيلا، الجيل اللي تراه أسوأ من الجيل الذي قبل. طب ليه؟ ليه ترى جيلا أسوأ جيلا أسوأ؟ لا، أمال أين الناس؟ فين يا عم الناس؟ لما نيجي نخرج في الشارع ما اللي ماشي دي أمي وأمك وأختي وأختك، صح ولا لا؟ فين إحنا شغلنا يا جماعة؟ أين عملنا لديننا؟ أنا سامع ناس بتتكلم على هناك من يقتل نفسه في العمل. انتوا عارفين في اليابان، في اليابان بيتحايلوا على الموظفين يروحوا، بيتحايلوا على الموظفين مالهم يروحوا. مرة واقف فبلقي كلمة على مجموعة من الموظفين في مؤسسة، فبقول لهم ايه؟ بقول لهم الاحصائية في مصر ان كل اللي بيعمل عمل 30% بيأتي من عمله، اعلى نسبة في العمل بتأتي ب 30% من عملها المكلف به. انت ممكن تكون بتأتي بعملك 100% ممكن تكون بتيجي 90% وفي واحد ما بيجيش ولا 1% حسب المتوسط المصري. الموظف المصري لقوه بينفذ كام من عمل اللي هو المكلف به؟ كام؟ 30%. قال لي مدير المؤسسة قال لي والله النسبة دي فيها تفاؤل. أنا بقولها وأنا محروق. قال لي النسبة دي فيها تفاؤل. في الوقت إن أنت تيجي تقرأ عن هؤلاء الموظف مش عايز ماله، مش عايز يروح. الآلة الحاسبة، أنتوا معايا ولا إيه في الآلة الحاسبة؟ الآن أنا لو سألتك الآلة الحاسبة دي بتتعمل إزاي؟ إزاي بتجيب الأرقام وإزاي تحسبها وإزاي؟ عملها طفل في اليابان عنده 8 سنين تحت بير سلم. ده الفكرة والتنفيذ بتاعته. عنده كم؟ 8 سنين. خدوا دي بقى، أذكى طفل بيولد في العالم هو الطفل المصري. بعد كده إيه اللي بيحصل في البيئة؟ لأن الذكاء بيزيد وينقص. ليه؟ لذلك لما نيجي نتكلم على مثل هذه القضايا ونقول رجوع، يبقى رجوع لإيه؟ كل واحد فينا في موقعه ينبغي أن يرجع في موقعه ويقوم بما بالشيء اللي هو فيه على أكمل وجه. يا رجل ده احنا دلوقتي تبص تلاقي الشباب في منطقة يقول لك الشاب ده ماله، ده عايز يتصيط. عايز يتصيط يعمل ايه؟ يعور حد. طب ده ينفع؟ طب بالله عليكم ده ينفع؟ احنا وصلنا لكده، وصلنا لكده. ده كلام، ده تفكير شبابنا. يعني الشباب ده قوته وفكره وعقله يغدر بكل السهولة دي؟ يعني اكبر فترة ينبغي ان انت تستغلها اي فترة تروح مضيعها وتنذرها بالشكل ده؟ ما تقعد يا عم وفكر ود انتج واعمل و ابدأ. والله لا يضيع اجر من احسن عمله. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى سيوفقه ولا يضيع اجر من احسن عمله. لذلك ينبغي علينا ان نتنبه لهذه الامور. تتخيلوا ان الان اي دولة من الدول بتصنع حاجة بتحتكر هذا الشيء لايه؟ لنفسها. فسر هذا الشيء بيبقى عند مين؟ عندها هي. انت ماذا عندك من اسرار؟ عندك ايه؟ فاول ما نيجي نقول وما كان الله ليضيع ايمانكم، ذكرنا بيت المقدس واجرام اليهود وما يفعله اليهود. والله العظيم كلام في منتهى الخطوره. ناس وصلوا، انتوا عارفين الضرب اللي كان الاخير في غزه؟ كان في قنابل كيماويه بتضرب. عارف القنابل دي بتعمل ايه؟ ايه مضيعه. بتعمل ايه دي؟ مفيش اثار على الجلد من خارجي، مفيش اثار. يعني لو راح مستشفى الطبيب يقلب فيه من شمال ما يلاقيش فيه ايه؟ حاجة. وهو بيتدمر من الداخل، بيتدمر. فتكون كما قال اهل التخصص، فيكون موته ارحم من حياته، فيكون موته ارحم من حياته. انت فين بقى؟ انت فين؟ بس اقول لكم على حاجة، والله العظيم الامة مش هتضيع، وفيها سلة ومنصورة. لكن المشكلة احنا منهم ولا مش منهم؟ احنا هنساعد ولا مش هنساعد؟ اعمل لو انت عمال تبص مثلا في برج عايزين نعمله 40 دور، فانت تيجي تقول ياه ده الارض لسه فاضية، لسه هنحفر 40 دور. اقول لك ساهم في ال40 دور بايه؟ طوبة. حط انت طوبة، وانا احط جنبك طوبة، وغيري يحط طوبة، وهكذا. عارفين يا جماعة الانتصار الاكبر لاي امة عبارة عن انتصارات صغرى تجمعت. الانتصار الاكبر للامة عبارة عن ايه؟ انتصارات صغرى تجمعت كونت انتصارا اكبر. كما ان الهزيمة الكبرى للامة عبارة عن ايه؟ هزائم صغرى تجمعت، هزائم صغرى تجمعت. لذلك ينبغي علينا ان نتنبه لهذا سريعا. يا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ايه هي القبلة التي كنت عليها؟ المسجد الاقصى، بيت المقدس. بيت المقدس يستقبله في العبادة اليهود والمسلمون في بداية التشريع. لا تستقبله النصارى، خدت بالك، إنما يستقبله كان اليهود والمسلمون في بداية التشريع. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ليه؟ لأن بعض الناس مع اليهود قالت ألا ده هو بيتوجه لقبلة واحدة، هو عارف احنا معاه ولا مع مين، ما انا متوجه للقبلة، يعني انا لو كنت معاكم يعني مع اليهود برضه هتوجه لنفسه الايه، لنفس القبلة. فربنا سبحانه وتعالى لما غير القبلة قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن. ما هو دلوقتي لما تغيرت هتفضل زي ما انت وتبقى معاهم ولا هتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذا قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني الصلوات اللي صليت قبل ذلك لبيت المقدس. صدق بعض العلماء قال أول ما نزل التشريع نزل إن أنا أستقبل المسجد الحرام الكعبة، وبعدين ده هم في مكة، أول ما راح المدينة بالاتجاه لبيت الإيه المقدس، ثم رجع مرة تانية لاستقبال الكعبة. وده غلط، إنما من أول صلاة الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتجه لفين؟ لبيت المقدس، من أول صلاة بيصليها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء كان بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي في مكة كان بيعمل إيه؟ أدي مثلا هنعتبر لو هي دي الكعبة وبيت المقدس كده، أنتوا عارفين فلسطين فين؟ فلسطين فوق كده، أدي بيت المقدس هنا، مكة تحت، يبقى إذن تعتبر بيت المقدس فين بالنسبة لمكة؟ جنوب. الفلسطين بالنسبة لمكة فين؟ في الشمال. بالاثنين المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو بيتجه لبيت المقدس هيتجه ايه؟ شمال. لو هيتجه للكعبة هيتجه فين؟ جنوب. يبقى ايه اللي حصل للتحويل؟ اتغير خالص من شمال لايه؟ لجنوب. لما كان في مكة كان يخلي الكعبة امامه ويروح وقتين، يبقى الكعبة قدامه، وايه كمان قدامه؟ وبيت المقدس، فيجعل الكعبة بين يديه صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمع دي بيقول ايه، وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم. ايه ده؟ هو معناها صلاتكم عند البيت ولا صلاتكم اتجاه البيت؟ انتوا معايا ولا ايه؟ وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمع البخاري بيقول ايه، وما كان الله ليضيع ايمانكم. البخاري بيقول ايه؟ يعني صلاتكم ايه؟ عند البيت. يعني هو كان بيصلي عند البيت ولا كان بيصلي اتجاه البيت؟ البخاري دقيق في عباراته، ودايما بيؤثر الغامض على الظاهر عشان يطلع العلم. فيقول عند البيت عشان كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، في مكة كان بيستقبل ايه برضه؟ بيت المقدس، وكان قريب من الكعبة. فان كان ربنا حسب لك الصلاة اللي انت صليتها في مكة وانت مستقبل بيت المقدس، فمن باب اولى هيحسب لك الصلاة اللي انت وانت فين متجه لبيت المقدس وانت في المدينة. يعني هون اسهل عليه ان يتجه للكعبة وهو في مكة ولا يتجه ليها وهو في المدينة؟ هون اسهل وهو في قلب مكة، وفي قلب مكة كان بيفرض عليه يتجه فين؟ بيت المقدس. وبالرغم من ذلك الصلاة دي صحيحة ولك اجر فيها، يبقى من باب اولى الصلاة اللي كانت فين؟ في المدينة، ما انت بعيد عن الايه؟ عند البيت. لذلك قال يعني صلاتكم عند البيت، يبقى من باب اولى صلاتكم عند البيت، وصلاتكم وانتم بعيد كمان عن الايه؟ البيت، ساعة ما اتجهتم لبيت المقدس. لان بعض الصحابة منهم البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وغيره، بعض الصحابة صلت لبيت المقدس وماتت قبل ما ينزل تحويل الكعبة. طب حكم الناس دي ايه اللي ماتت دي؟ فالله قال وما كان الله ليضيع، يبقى الاجر بتاعكم ماله ثابت. وهذا يدلك على ان الله لا يضيع اجر من احسن. ولذلك بعدها على طول هيقول لك البخاري باب احسان المرء ايه اسلامه، حسن اسلام المرء، تاخد بالك. فهنا بيقول حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله، يبقى قال أجدادي ومرة قال مين؟ أخواني. أجدادي ليه؟ أم عبد المطلب، وعبد المطلب ده مين؟ جدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب في الأصل ما اسمهوش عبد المطلب، اسمه هاشم. عبد المطلب في الأصل ما اسمهوش عبد المطلب، اسمه ايه؟ هاشم. خدت بالك؟ فعبد المطلب أمه من بني النجار، من بني عدي، من بني النجار. بني النجار قاعدين فين؟ في المدينة. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، ده أم جده، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام قعد عند بني مالك من بني النجار فين؟ في المدينة. ولذلك قال عند مين؟ نزل على ايه؟ أجداده. طب ليه أو قال على أخواله؟ لأن النسبة جاية من جهة الأم، يبقى مية أجدادي وفي نفس الوقت برضه ايه؟ أخواله، لأن أم جدي وفي نفس الوقت من طريق أخو الأم، وأخو الأم يبقى ايه؟ يبقى خالي. لذلك قال كان أول ما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى قبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. صلى قد ايه اتجاه بيت المقدس؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، أقوال كثيرة بقى. منهم اللي قال صلى سنتين، ومنهم اللي قال شهرين، واللي قال 3 شهور، واللي قال 9 شهور. أرجح الأقوال إنه صلى 17 شهر وثلاث أيام. كم بالضبط؟ 17 شهر وثلاث أيام. وهذا ثابت عن ابن عباس في مستدرك الحاكم، وقد صححه وأقره الحافظ ابن حجر. يبقى صلى قد ايه بيت المقدس؟ 17 شهر وثلاث ايام. طب الناس اللي قالت 16 شهرا ما حسبتش الشهر بتاع التحويل، او الشهر اللي بدأ فيه، او 17 شهرا. وكان يعجبه اللي هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. يعني ايه قبل البيت؟ يعني اتجاه البيت. انا البيت البيت الحرام، أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة الله صلاة العصر. يبقى أول صلاة الله النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس كانت صلاة العصر. ولذلك قالوا إحدى صلاة العشي، وقت العشي هو الوقت اللي من الظهر للمغرب، ولما يقولوا صلاتي العشي بيقصدوا صلاة الظهر والعصر. يبقى امتى وقت العشي؟ وسبح بالايه؟ بالعشي. ايه هو العشي بقى؟ الوقت من الظهر لغايه امتى؟ للمغرب. خدت بالك؟ فهنا بيقول وانه صلى اول صلاه صلاه صلاه العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، يعني صلاه الايه؟ العصر، وهو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. عباد بن بشر له كرامات، العصايه بتاعته نورت كما في صحيح مسلم وهو مروح البيت مع عصيد بن حضير. اسمع قال ايه؟ فخرج رجل ممن صلى معه، يعني مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى معاه بقى، لما تحولت الايه؟ القبله. فمر على اهل مسجد وهم راكعون، فقال اشهد بالله، اشهد هنا بمعنى احلف، اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه. صليت ومعه هو قبل ايه؟ مكة، وكانوا مالهم ركعين. لو بيت المقدس في الاتجاه ده وهم هيتجهوا الاتجاه ده، ايه اللي هيتم؟ هيلفوا ازاي بقى؟ الامام نفسه بيلف، بصوا، يعني الامام واقف كده وقابل المصلين كده، يروح لافت الامام وهم بيلفوا برضو ورا مين؟ ورا الامام كده. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى ادي الامام، لو انا امام وناس واقفه ورايا، هبدا انا لف وانا راكع كده وهم يلفوا ورايا. انتوا واخدين بالكم من الاتجاه؟ يعني ده بيلف وده بيلف، ما لغايه ما هم بقوا اتجاه القبله وواقفين برضه ورا مين؟ الامام. مش لف بقى الامام لف وهم لفوا بقى الامام وراهم، لا، ده هو الامام بيلف وهو بيعمل ايه؟ بيتحرك. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ فلذلك هنا بيقول ايه وهذا يدلك على سرعة استجابة الصحابة لرسول الله. ما قالوش نخلص الصلاة ونروح نسأله او نتأكد. وهذا يدلك ايضا على قبول خبر الايه الاحاد خبر الواحد والاحتجاج به. بيقول لك فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم كان في الاول اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت الايه المقدس. كانوا بيقولوا ايه ما وجد محمد الا قبلتنا. فلما لفت وساب القبلة اللي هم بيتجهوا اليها بدأوا يقولوا ايه ايه اللي خلاه ولا عن القبلة. ولذا نزل قول الله سيقول السفهاء من اللي هم اليهود سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم. قال لا طب ما كانتش قبلتهم قبل كده انت قلت ده هي دي قبلة مين قبلتنا احنا وهو بيتجه لقبلتنا وهنا نزلت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. خدت بالك فهنا يقول وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الايه واهل الكتاب يعني واهل الكتاب اعجبهم ايضا ايه هذا. فقال بعضهم اي النصارى وبعضهم استبعدوا. طب ايه اللي دخل النصارى في الموضوع مع انهم بيكرهوا اليهود؟ قالوا كان بيعجبهم ان هم بيوقوا مين بيوقوا اليهود. فلما ولى وجهه صلى الله عليه وسلم قبل البيت انكروا ايه انكروا ذلك. قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا. فلما نظر ما نقول فيه ايه فلم ندري ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع. يعني ما كناش عارفين الناس اللي ماتت قبل كده دي صلاتهم هتروح فين. فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عجل بتحرير الأقصى وارزقنا جميعا صلاة فيه قبل الممات. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة غدا بمسجد الخليل إبراهيم مدير الشيخ أحمد الإمام. بمشيئة الله تعالى غدا مقام غدا بعد المغرب فضيلة الدكتور جمال الدوري مدير عام أوقاف السويس بعد المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب